بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لم يبق علينا من كتاب النكاح إلا صفحة وربع، ننتهي منها ثم يكون الإجابة على الأسئلة، من أجل أننا نكون قد انتهينا من ثلاثة أرباع الكتاب. ومن أهم ما فيه، وقد كنا حريصين على أن نكمل يعني هذا الكتاب، وبذلت ما في وسعي للانتهاء منه، لكن فلم يعني أستطع ذلك. فنسأل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل التيسير، وأن يبارك لنا ولكم فيما مضى وما سيأتي. طيب، قال: وإذا حلف ألا يطأ زوجته أبدا. الآن انتقل بنا المؤلف من أحكام الظهار إلى أحكام الإيلاء، والإيلاء الحلف. قال: وإذا حلف ألا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول. فإذا طلبت الزوجة منه الوط ألزم بذلك. يعني رجل حلف ألا يطأ امرأته أبدا أو مدة تزيد، يرحمك الله، على 4 أشهر. كان حلف ألا يطأها 5 أشهر أو 6 أشهر أو 7 أشهر، فإذا انقضت المدة التي بينها الله عز وجل: للذين يؤلون منكم من نسائهم تربص كم؟ تربص 4 أشهر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. من حلف ألا يأتي امرأته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر انتظرنا به 4 أشهر، فإن طالبت المرأة بحقها ألزمناه بالعشرة بالمعروف أو الطلاق، طبعا يلزمه الحاكم. فإن يعني إما أن يعاشر بالمعروف وإما أن يطلق. أما إذا لم تطالب المرأة بشيء فهذا حقها، هذا حقها، تكون قد سكتت عنه. لكن ليس لنا معه كلام قبل مضي 4 أشهر، لأن الله عز وجل حدد ذلك وأجاز له هذا في هذا الوقت. قال: وإذا حلف ألا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول. فإن طلبت الزوجة منه الوط ألزم بذلك وضرب له. بارك الله فيك، جزاك الله خير، الله يرشدك. قال: فإن وطئها فقد فاء وعليه كفارة يمين. بارك الله فيك، جزاك الله خير. قال: فإن وطئها فقد فاء وعليه كفارة يمين، وإن مضت ولم يطأ وهي مقيمة على دعواها أمر بالوط، فإن امتنع أجبر على فراقها لئلا يحصل لها ضرر بذلك. قال: فإن امتنع طلقها منه الحاكم. أبى أن يعاشر بالمعروف وأبى أن يطلق، يطلق الحاكم نيابة عنه لئلا تتضرر. قال: ومن قذف زوجته بالزنا، عياذا بالله. هذا الآن انتقل بنا من الإيلاء إلى باب اللعان. من قذف زوجته بالزنا، لو قذفها بغير الزنا ما ينطبق عليه هذا الحكم، ولو قذفت المرأة زوجها ما ينطبق هذا الحكم. هذا الحكم يكون إذا قذف الرجل امرأته بالزنا فقط. أما المرأة إذا كان العكس، قذفت زوجها، لا يدخل في هذا. قذف الرجل أمته، لا يدخل في هذا. قذف شخصا آخر، لا يدخل في هذا. بارك الله فيك. إنما يدخل في هذا الحكم من قذف زوجته بالزنا ولم يكن عنده بينة. قال: ومن قذف زوجته بالزنا حد للقذف 80 إلا أن يقيم البينة 4 رجال فيقام عليه الحد أو يلاعن. الآن رجل قذف امرأته عياذا بالله بالزنا، قلنا له البينة، عليك البرهان. ما عنده بينة، قلنا نقيم عليك الحد، نقيم عليك الحد، وهو حد ماذا؟ حد القاذف. الآن قذفها بالزنا، ننظر لما قال إنها زنت، قلنا لها: ما تقولين؟ إذا أقرت فالأمر واضح، نقيم عليها الحد. إذا أنكرت ذلك قلنا له عليك البينة. إذا جاء بأربعة شهود فالأمر واضح أيضا، نقيم عليه الحد. لكن الأربعة شهود ماذا يكون من أمرهم؟ أربعة شهود عدول يتفقون في المرأة والرجل الذي قذفها به والزمان والمكان وصفة الفعل، فإن اختلفوا في شيء من ذلك أقمنا عليهم الحد. نعيد: رجل قذف امرأته عياذا بالله بالزنا، إذا أقرت فماذا؟ نقيم عليه الحد دون أن نطالبه بالبينة. فإن أنكرت رجعنا إليه وقلنا عليك البينة. فإذا قال عندي أربعة شهود نظرنا هل هم عدول؟ قبلنا. بعد أن يكونوا عدول رجال ننظر بعد ذلك، نقول نسأل كل واحد على حدة، لا بد أن يتفقوا في المرأة والرجل. لو واحد قال رأيت امرأة هذا مع فلان، الثاني قال رأيت امرأة فلان امرأة أخرى مع فلان نفس الشخص، اختلفوا الآن نقيم عليهم حد القذف. لو أنهم اتفقوا في المرأة والرجل ولكن اختلفوا في الوقت، متى رأيتموهم على الزنا؟ ثلاثة قالوا في الصباح، واحد قال بعد العصر، نقيم عليهم الحد الأربعة. لو أنهم اتفقوا على الزمن، اتفقوا في المرأة والرجل والزمن واختلفوا أين كان الزنا، واحد يقول كان في الغرفة غرفة النوم، وثلاثة قالوا في الصالة، نقيم عليهم الحد، نقيم عليهم الحد حد القذف. لو أنهم اختلفوا في صفة الفعل، الناس قالوا كانوا قياما والآخر قال كانوا مضطجعين، اختلفوا، فنقيم عليهم الحد. ولا بد أن يشهدوا شهادة بينة واضحة، ما يكفي أن يقول الأربعة كانا تحت البطانية سواء أو تحت غطاء سواء، هذا ما يكفي. رأيناهما عياذا بالله عراتا، هذا ما يكفي. لا بد أن يصفوا الفعل الذي به يقام الحد، يكونوا رأوا ذلك. هذا صعب أو غير صعب؟ صعب، وصعب جدا. الله عز وجل شدد في هذا الباب، أو أن أحسن ما نقول شدد، نقول الله عز وجل شرط ذلك من أجل صيانة الأعراض ولئلا يخوض من يخوض في هذا الباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يقم حد بالبينة الشرعية من زمن رسول الله إلى زمنه، بالبينة الشرعية الأربعة شهود ما حصل من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمنه، ولا أعلم كطالب علم من أيام ابن تيمية إلى اليوم حد أقيم بالبينة الشرعية. الحدود التي تقام بالإقرار والاعتراف، أما الأربعة يتفقون فيما سبق هذا أمر متعسر، والله عز وجل إنما جعل هذه الشروط لتصان الأعراض ولئلا يتخوض من يتخوض في مثل هذا الباب. اليوم بعض الناس يرى رجلا دخل بيت امرأة وزوجها غائب مباشرة قالوا زانية، هذا حرام لا يجوز، وهذا قذف، يطالب بالبينة الشرعية وإلا نقيم عليه الحد. يرى رجل امرأة دخلت بيت رجل ما عنده زوجة في مكان بعيد قالوا زنت، طيب يقول طيب ايش دخلت تفعل؟ زيارة في الله؟ ورجل أجنبي وأجنبية؟ نقول لا يجوز لها ذلك، وأن تعال واشهد وقل رأيت امرأة دخلت بيت رجل أجنبي، هذا الذي عليك. طيب رأيتهما في غرفة خرج من غرفة واحدة، قل دخل الغرفة وأغلق طرقت الباب فخرج الرجل والمرأة، قل ما رأيت وما شهدت. أما أن تزيد من عندك تأتي باللوازم، إذن أكيد وبقي من الليل إلى الصباح، ماذا بقي يعمل؟ هل تستطيع أن تشهد شهادة شرعية بما حصل أو تدعيه؟ تحتاج إلى بينة، تحتاج إلى بينة. إذن نعود: إذا لم يكن عنده البينة الشرعية قلنا له لاعن، اشهد أربع شهادات بالله أنك من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. إذا قال أبدا ما ألاعن ولا أشهد، قلنا ما بقي إلا الصوت، نجلدك 80 جلدة لأنك كاذب. يقول أنا أحلف لكم بالله أني صادق، ما نقبل، أنت مدعي، المرأة أنكرت، عليك البينة، ما عندك بينة لاعن، ما يعني أبى أن يلاعن الجلد، لنفرض أنه لاعن، نرجع الآن إلى المرأة، قلنا لها الآن تقري أم تنكري؟ قالت لا زلت منكرة. قلنا لاعني، اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليك إن كان من الصادقين. إذا فعلت ذلك فرقنا بينهما فرقة مؤبدة ولا تحل له بعد ذلك أبدا ولا سبيل لنا عليها. أبت أن تلاعن، اختلف العلماء على قولين، الجمهور يقولون إذا أبت أن تلاعن بعد أن لاعن نقيم عليها الحد، وهو الرجم أم الجلد؟ الرجم، طالما أنه قد دخل بها فالرجم. فإن لم، أو كذلك تزويه ويثيب فالرجم. إن، ومن أهل العلم من يقول تحبس سجن مؤبد إما أن تعترف وإما أن تلعن، ومنهم من، والقول الأول هو الراجح. طيب يقول ومن قذف زوجته بالزنا حد للقذف 80 إلا أن يقيم البينة 4 رجال، ما يصلح في هذا النساء، فيقام عليها الحد، أو يلاعن بأن يشهد عليها 5 مرات أنها زانية ويلعن نفسه في 5 إن كان من الكاذبين، كما في الآيات في سورة النور. قال ويدرأ عنها العذاب إما الحد على الصحيح أو التعزير أن تشهد 5 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وتزيد في 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم تحصل الفرقة المؤبدة وينتفي بذلك الولد إذا كانت حامل الذي نفاه ولاعن على ذلك، فالولد للفراش إلا بأحد أمرين، إما اللعان وإما عدم الإمكان بأن تأتي به لأقل من 6 أشهر من تزوجه بها ويعيش، أو بعد فراقه في مدة يعلم أنه ليس منه. فصل، أحكام النفقة. طيب يقول ثم تحصل الفرقة المؤبدة، واضح، وينتفي بذلك الولد لأنه قال هذا الولد الذي في بطنها ليس مني، حينئذ إذا حصل اللعان وتمت الفرقة من حصل اللعان من الطرفين وفرقنا قلنا الولد هذا لا ينسب إليه لأنه قد لاعن على نفيه. طيب ينسب إلى من؟ إلى أمه، إلى أمه. قال وينتفي بذلك الولد الذي نفاه ولاعن على ذلك، فالولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد هنا ينسب إلى الأم ولا ينسب إلى الرجل إلا بأحد أمرين، إما اللعان وإما عدم الإمكان. يعني يقول الولد للفراش أي للزوج، يعني الأصل أن الولد للزوج، إلا إذا لاعن فحينئذ إنما لاعن لينفي الولد، فلا يثبت الولد إذا لاعن، وإما عدم الإمكان. عدم الإمكان، قال بأن تأتي بها لأقل من 6 أشهر من تزوجه. رجل تزوج امرأة وبعد 5 أشهر ولدت ولدا مكتملا، هذا دليل على أن هذا الولد من رجل آخر أو منه رجل آخر، كيف تأتي به 5 أشهر أو 6 أشهر سوي كامل الخلقة؟ معنى هذا أن قد فعلت فاحشة من قبل، هذا معنى أو عدم الإمكان، يعني ما يمكن أبدا أن تأتي به على هذا الحال في هذا الوقت. قال بأن تأتي به لأقل من 6 أشهر من تزوجه بها ويعيش، أو بعد فراقه في مدة يعلم أنه ليس منه. بعد أن فارقها غاب عنها هذا الرجل، وحاضت بعد أن غاب 2 مرات، معنى أنها حامل أو غير حامل؟ غير حامل. وغاب 2 سنين، بعد 2 سنين من غيابه ولدت، وقد حاضت قبل ذلك، يعلم هذا أنه منه أو ليس منه؟ ليس منه. فصل، أحكام النفقة. قال ونفقة القريب الفقير واجبة. إذن شرط كم شروط؟ 2 شرط، قريب وإيش؟ فقير. قال واجبة. طيب إذا كان قريبا وليس فقيرا هل يجب عليك أن تنفق عليه؟ قريب لكنه غني، هل يجب عليك أن تنفق عليه؟ لا. طيب غني، الأول قريب لكنه غني، الثاني أجنبي من الجيران لكنه فقير، هل يجب عليك أن تنفق عليه؟ لا يجب. قال ونفقة القريب والقرابة، يقولون الأصول والفروع والزوجة، هؤلاء الذين ينفق عليهم الأب والأم والأبناء. قال ونفقة القريب واجبة على قريبه الموسر. طيب إذا كان هذا القريب معسر وفقير هل يجب عليه أن ينفق؟ هذا يحتاج من ينفق عليه. قال بهذين الشرطين: غنى المنفق وفقر المنفق عليه. واضح؟ قال: وكون المنفق وارثا للمنفق عليه، أنت من قرابته الذين يرثون. قال: وكون المنفق وارثا للمنفق عليه إذا كان من الحواشي. يعني هذا الآن دخل لنا مع الأصول الفروع الحواشي، متى يجب عليك أن تنفق على الأخ والأخت؟ قال: إذا كنت وارثا، كان يكون عندك أخ فقير وليس له وارث إلا أنت، يجب عليك أن تنفق عليه أم لا؟ تنفق عليه عند المؤلف، هو الآن قريب وفقير ولو مات وعنده مال أنت الوارث له. لكن إذا كان أخ فقير وعنده أولاد ذكور، هل إذا مات ترثه؟ إذا مات هل ترثه؟ لا ترثه. عند المؤلف إذن لا يجب عليك النفقة عليه، ولك أن تتصدق عليه وتخرج زكاتك إليه. قال: أما الأصول والفروع، الأب والأم والأبناء، فلا يشترط غير الشرطين الأولين، الفقر والقرابة. قال: وعليه نفقة مماليكه من الآدميين، عنده عبيد ذكور وإناث يجب عليه أن ينفق عليهم بالمعروف، والبهائم، عنده مواشي بقر وغنم ينفق عليها شرابا وعلفا. قال: وأن يقوم بكفايتهم ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الربع الثالث، والحمد لله رب العالمين. طيب الأسئلة. طيب يقول: امرأة طلقها زوجها وتزوجت قبل أن تنتهي عدته، عدة من؟ عدتها الظاهر. طيب قال: ومن ثم أنجبت مولودة، وقد تزوج زوجها وأنجب مولودين ولم يعترف أن هذه المولودة أنها ابنته، وكذلك أولاده لم يعترفوا به، وقد مات الرجل ومات أبناؤه وماتت المرأة وابنته موجودة، والآن أنا أحد أولاد هذين الرجلين، طيب ماذا علمي أن أفعل؟ هل أعترف بهذه المرأة؟ وإذا رفض بقية الورثة أن يعترفون به ماذا أفعل؟ طيب وأقصد حقهم الميراث إذا كانت عمتي، وحقهم من صلة الرحم، علما بأن المرأة كتمت أن له مولود وابنته تقول إنه عمي. هذا يحتاج إلى إيضاح، هذا السؤال يحتاج إلى إيضاح. طيب يقول: امرأة طلبت من زوجها الطلاق وهي غضبة فطلقها، فهل تعتد عدة طلاق أم أنها تعتبر مختلعة، مع العلم أنها طلقت بلا عوض؟ هذا تعتد عدة مطلقة، لا يكون هذا خلعا. طيب امرأة تقول: طلقني زوجي في طهر جامعني فيه، والآن أنا في العدة وفي بيت أهلي. السؤال: في تفسير سورة الطلاق يخاطب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن تبقى الزوجة المطلقة في بيتها، وأنا زوجي طلقني وأنا في بيت أهلي، فهل الإثم علي أنا أو على زوجي لعدم تطبيق تفسير سورة الطلاق؟ طيب إذا كان يعرفان، إذا كان الزوج والزوجة يعلمان الحكم الشرعي، فالواجب عليها أنها كانت تعتد عدة الطلاق طالما أنه طلاق رجعي، أما إذا كانت ثالثة ما تبقى عنده في البيت، تعتد بيت أهلها. لكن إذا كان طلاقا رجعيا كان الواجب أن تعتد عنده، فإذا كان قد حصل هذا إما بسبب جهل أو غير ذلك فحينئذ تبقى في بيت أهلها إلى أن تنقض العدة، وعليه أن ينفق عليها في زمن العدة. فإذا انتهت العدة ولم يحصل مراجعة، فأسأل الله أن يخلف عليه بخير وأن يخلف عليها بخير. طيب، امرأة دخل زوجها السجن في قضية سياسية قرابت 15 عاما، ولديها منه أطفال بعد مدة أبلغوها بوفاته، وقضت عدتها فتزوجت من أخيه وأنجبت أطفال، بعد أحداث ليبيا اكتشفت أنه حي ورجع، ما على هذه المرأة؟ تبقى عند زوجها أم ترجع؟ الخيار للزوج الذي في السجن، الذي خرج من السجن. إن اختار زوجته فحينئذ تعتد بحيضة واحدة من الزوج من أخيه وترجع إليه، وإن كانت حامل تنتظر حتى تضع وترجع إلى الأول، وإذا كان لا يرغب بها يرد له المهر الذي دفع وتبقى مع الزوج الجديد، ويعني يبقى الأمر على ما هو عليه، وليس عليها بالنسبة لها إثم، وقد صبرت هذه المدة الطويلة، وكذلك أيضا يعني أبلغوها بأنه قد مات. من الثاني، الأولاد أولاد شرعيين، الأولاد ليسوا يعني أولاد زنا، أولاد شرعيين من الأول ومن الثاني. طيب، هنا امرأة تقول نحن طالبات في خلوة هذه الخلوة تقع نحن طالبات في خلوة هذه الخلوة تقع في داخل سور المسجد، ونحن تحضرنا صلاة العصر ولا نستطيع الصلاة مع الرجال لأن مصلى النساء يكون مغلقا، فنقوم بصلاة جماعة، وأحيانا كثيرة تتزامن صلاة الرجال مع صلاتنا، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز إذا كان الحال ما ذكر. طيب، صاحب السؤال الذي فيه الدعاء بمعاقد العز من العرش، يعني من حيث يعني السؤال بهذا لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حيث الدعاء له ما طلب إن شاء الله. طيب، في رمضان الماضي ونحن نصلي التراويح انقطع صوت الإمام انقطاعا يسيرا جدا، فقامت إحدى الأخوات بتولي الإمام مباشرة دون تريث، فعاد صوت الإمام والنساء منقسمات إلى 3 أجزاء، استمر مع متابعة الإمام، وجزء تابع تلك الأخت، وجزء وقع فيه بلبلة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. السؤال، هل تصرف هذه الأخت صحيحا؟ الجواب لا، كان الواجب الانتظار. ثانيا، هل على الأخت التي تولت إمامة النساء العودة إلى الصلاة مع الإمام الأول عندما عار صوته؟ جواب نعم. طيب، قراءة القرآن للمراجعة وليس لتعليم الصغار بين الكبار جائز أم لا؟ نعم جائز. طيب، بعض الأخوات عندما علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشى حافيا، مشينا حافيات، هل يصح في حق النساء هذه السنة؟ الظاهر والله أعلم أن هذا يكون في حق الرجال. الصلاة في النعال واجبة أم سنة؟ سنة. وهل تطبق حسب الاستطاعة؟ نعم، أسيما في البيت أو في مكان يستطاع عليه، أو صلاة الجنازة أو العيد. طيب، السنن الغير متعارف عليها في المجتمع والتي إذا طبقت أثارت علينا العوام وزادتهم نفرة من الدين، كيف نتعامل معها؟ يطبقها الإنسان إذا استطاع، وإذا كان سيؤدي تطبيقها إلى نفرة الناس نؤديها إذا استطعنا، ولو إذا كنا منفردين. من صلى الفجر في جماعة وجلس في مجلس يذكر الله له أجر حجة وعمرة تامة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل تنال هذا الثواب المرأة في بيتها؟ أما في بيتها لا، لكن إذا كانت تصلي مع الناس في المسجد نعم إذا جلست في موضع صلاتها حتى تطلع الشمس وترتفع ثم تصلي. طيب ما قولكم في رجل يطلق زوجته بسبب تأخر الحمل 4 سنين فقط مع العلم بأن هذا الحمل في يد الله وحده وليس في يد المرأة؟ نرجو النصيحة. هذا لا ينبغي له أن يستعجل على مثل هذا الأمر، الأمور بيد الله ولكل أجل كتاب. وكم من امرأة تبقى 4 و5 و6 سنوات ثم تحمل طالما أنهم قد فعلوا فحوصات وتبين أنه لا خلل عنده ولا عندها، فحينئذ يصبر ويدعو الله عز وجل ولا يقوم بالطلاق ويحصل ما يحصل من فرقة ويترتب على ذلك ما يترتب، بل يصبر وهو مأجور على ذلك. ومن النساء وهذا كثير من تكون من عادتها وعادة أخواتها وهذه الأسرة تبقى المرأة بعد الزواج 4 سنين. أنا أعرف أسرة جميع بنات هذه الأسرة ما تحمل كل واحدة منهن إلا بعد 4 أو 5 سنين، كل بنات هذا البيت. هذا أمر ما فيه يعني حرج على المرأة ولا ملامة عليها، وليس الأمر في يدها، وينبغي للزوج أن يصبر عليها إلى أن ييسر الله عز وجل بذلك. طيب رجل قال لامرأته إن ضربت الولد فأنت طالق، فضربته فعلم ذلك فقال لها وقد وقع الطلاق، فما الحكم؟ وبالله التوفيق، وقع الطلاق وإيش الحكم؟ طيب سفر 150 كيلو، هل يجوز لامرأة أخي أن تسافر معي مع وجود أمي وزوجتي؟ لا يجوز إلا للضرورة، كأن تكون مريضة مرضا يعني شديدا ويخشى عليها الهلاك وزوجها مسافر في مكان بعيد تحتاج إلى إسعاف هذه المسافة لا بس، أما لغير ضرورة لا. يقول يحبكم في الله رجل تزوج وبعدما دخل عليها، أحبك الله السامعين، رجل تزوج وبعدما دخل عليها اكتشف أن زوجته تتعامل بالسحر، هل علي أن يطلق زوجته أم لا يطلقها؟ ينصحها فإن تابت إلى الله وأقلعت وظهر عليها صدق التوبة، نحتاج ننظر هل كانت تتعامل بالسحر من قبل ذلك تصدق وتعتقد صدق السحرة، هذه امرأة كافرة والعقد يكون باطلا تحتاج إلى تجديد العقد، وإن كان طرأ عليها ذلك وهي جاهلة تحتاج إلى تعليم علمها ونصحها، إن أبت واستمرت فلا خير فيها يطلقها. طيب شخص طلق زوجته بينونة كبرى فتزوجها آخر نكاح رغبة ثم طلقها هذا طلقة واحدة وانقضت العدة ولم يراجعها، فهل للزوج الأول أن يتزوجها أم يجب أن يطلقها 3 طلقات أيضا؟ لا، بمجرد طلقة واحدة من الثاني وانتهت العدة دون أن يراجع فله يعني أي الزوج الأول أن يراجعها. طيب رجل طلق مرة وخلعته زوجته مرة، هل يعتبر هذا طلقتان؟ رجل طلق مرة وخلعته زوجته مرة، هل يعتبر هذا طلاقان؟ لا، هذا طلقة واحدة فقط على الراجح، لأن الخلع ليس طلاقا وإنما هو فسخ. رجل علق الطلاق من زوجته بالذهاب لبيت أخيها ثم رأى أن يتركها أن تذهب بعد الصلح، فهل تحسب له طلقة أم لا؟ إن ذهبت يحسب، وليس له أن يرجع في تعليقه على القول الراجح وهو قول الجمهور من العلماء قديما واللجنة الدائمة من المتأخرين. فهمت أن الطلاق يكون من الزوج وأما الخلع فيكون من الزوجة أو وليها، فهل فهمي صحيح؟ نعم فهمك صحيح. طيب هل صح عن رسول الله أنه قال أيتلاعب بدين الله وأنا بين ظهوركم؟ قالها في رجل طلق زوجته 3. هذا الحديث يعني ورد لكنه لا يصح. إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا أي أثناء العدة، هل يشترط عقد مهر جديد؟ إذا راجعها أثناء العدة قبل انقضائها فلا يشترط لا عقد جديد ولا مهر جديد. رجل طلبت منه زوجته أن يطلقها، فيأخذ المهر الذي أعطاها؟ لا، إلا أن يمتنع من الطلاق إلا بأن تدفع له. أما إذا قالت له طلقني فطلقها فإنها تستحق المهر. طيب، نصيحة لشخص أراد تطليق زوجته لأنها أنجبت بنتا. هذا لا يجوز له مثل هذا، ليس بيدها، الأمر بيد الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، الأمر بيد الله. وقد ذكر في كتب الأدب أن رجلا أنجبت امرأته بناتا ثم بعد ذلك اعتزلها، وكان يكنى بأبي حمزة، فقالت له، أرسلت له أبياتا: ما لأبي حمزة لا يأتينا، غضبان ألا نلد البنين، والله ما ذاك في أيدينا، ونحن كالأرض لزارعين، نزرع ما بذروه فينا. فالأمور بيد الله، وليس هذا الأمر إليها، ولا يجوز له أن يقدم على مثل هذا، لعله إن طلقها يبتلى بواحدة تأتي بسبع بنات على تبع واحدة بعد أخرى. ونعرف من هذه يعني أعداد كثيرة، رجل كانت له امرأة أنجبت بنتا ثم بنتا ثم بنتا، فقال لها: إن جئت بالرابعة طلقتك أو تزوجت. فجاءت بالرابعة فتزوج، فحملت الأولى والثانية، أنجبت الأولى ولدا والثانية بنتا، الأولى جاءت ولد والثانية بنت. فمن الناس من يتحامق يقول لامرأته: إذا جبت بنت فأنت طالق، تلد المسكينة وتأتي بنت، ما ذنبها؟ ما ذنبها؟ والله يخشى عليه من هذا. رجل طلق امرأته وهي حامل مرتين، هل يجوز منه الطلاق؟ نعم، إذا كان طلق وراجع ثم طلق بعد المراجعة تقع طلقتان. ما حكم من قال لزوجته: علي الطلاق، أنت طالق؟ خلاص. إيش عادة تريد بعد هذا؟ أحسن الله عزاءها. يقول: إذا عقد الرجل على امرأة ولا يعلم بأنها مسحورة، وبعد أيام علمت هي بأنها مسحورة، فهل عليه أن يفسخ العقد ويعيد ذلك من جديد، أم ماذا يفعل؟ ما ذنبها إذا كانت مسحورة؟ ليس عليها ذنب في ذلك. هناك من الأشرار، من الأقارب أو غير الأقارب أو أجانب قاموا بسحرها، عليه أن يسعى في علاجها وتخليصها من هذا البلاء، ويدعو الله لها ويجتهد هو وهي في التخلص من هذا البلاء الذي نزل. وأما العقد فصحيح. طيب، حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هل يصح؟ لا، لا يصح. ما حكم المزاح في النكاح؟ لا يجوز أن يمزح الإنسان مع غيره: زوجتك ابنتي وهي صغيرة، والثاني يقول قبلت، ويعني مثل هذا، أو بالطلاق، هذا لا يجوز اللعب به ولا المزاح به. يقع نعم. شيخ، احنا المرتد يقول سهل احجزها، يعني شيء، وزوجتك وقبلت شيء اخر. رجل طلق زوجته مرتين في حالة غضب، وهل يطلق الانسان الا في حال غضب؟ هل رأيتم رجلا مشرورا فرحا وفعل وليمة وعزيمة وقال يعني هذه مناسبة طلاق لمرأتي؟ ما أحد يطلق إلا في حال غضب، غالبا غالبا أنه ما يطلق الشخص إلا في حال غضب. قال: مع العلم بأنه ليس له الرغبة في التطليق، والدافع له على التطليق السابق هو بعض المشاكل الأسرية، السؤال: هل تحسب التطليقتان السابقتان؟ يعني قد طلق مرتين. هذا يحتاج أن يعني يتكلم مع الشخص نفسه من أجل التأكد يعني من هذا الغضب ما هو وما نوعه. طيب، سؤال عن طلاق الحامل قبل الوضع، من أي أنواع الطلاق؟ من الطلاق السني. رجل يريد أن يطلق زوجته، فهل تجلس عنده في البيت حتى تحيض، أم يرسلها إلى بيت أهلها حتى يحمل حيض فيطلق؟ لا تبقى عنده في البيت، تبقى عنده. إذا كان أب لا يصلي وعقدت أنا لأختي بدون إذنه، هل هذا العقد فاسد؟ أحتاج أن ننظر، هذا الذي لا يصلي هل هو لا يصلي من الذين لا يصلون جحودا وإنكارا أم تهاونا أم ماذا؟ طيب، أختكم في الله تناشدكم أن تدعو لها أن يفرج الله عز وجل عنها كربتها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج عنها كربتها، وأن يفرج عن كل مكروب من المسلمين كربته، وأن يقضي حاجته، وأن يدفع عنه كل سوء مكروه. طيب، هذا شو رجل ليش زنا عند أخته وأنجب ولدان ثم تزوجت زوجت. طيب، هذا سؤال مخيف. رجل زنا ببنت أخته، أعوذ بالله، وأنجب منه ولدان ثم تزوجت، والآن متزوجان هما موجودان في مدينتي، ماذا أفعل في مثل هذا؟ ايضا يحتاج الى ايضاح، يعني تزوج يعني بينهم البين، تزوج بنت اخته ولا كل واحد تزوج ب هي تزوجت برجل وهو يعني تزوج بامراه اخرى وبقي على هذا الحال، يحتاج الى يعني شيء من التفصيل. طيب، امراه تقول انا امراه متزوجه وحدث خلاف بيني وبين زوجي في اليوم 18 من رمضان الماضي. طيب، اتصل بأهلي وقال تعالوا خذوها، وكنت حينئذ حامل في الشهر 8. والسؤال، هل يأثم هو بطلبه من الخروج من المنزل؟ نعم، إذا كان يعرف الحكم وأنه يجب أن تعتدي في البيت. ثانيا، عدم رؤيته لابنه مطلقا منذ ولادته، والآن عمره 4 أشهر، فهل هذا ظلم لي ولابني؟ يعني إن كان يعني أخرجها من البيت وهو يعلم فنعم ظلم، وبالنسبة لابنه هذا ابنه وينبغي له أن يعني يحسن إليه وأن يعني يلقاه تطيبا لخاطره، خاطر أمه، وكذلك أيضا يعني له عليه حق، ولا ينبغي له أن يفعل مثل هذا ويتركه بعيدا كل هذا الوقت. بما أني في منزل أهلي، هل يجوز لي أن أخرج مع أخواتي لعيادة مريض أو للتعزية أو زيارة أحد الأقارب أو للمبيت عند إحدى أخواتي فأدرس معها ما يفيدني في ديني في حالة عدم وجود زوجها، مع العلم بأنه منذ ولادة الطفل لم ينفق علي ولا على طفلي؟ طالما أنه طلق في حال الحمل وقد ولدت انقضت العدة، انقضت العدة، وليس لها أن تستأذن منه، وليس لها نفقة إلا من أجل هذا الولد، إلا في يعني ما يتعلق بالرضاع، لها أجرة الرضاع وعليه النفقة على الطفل، أما أن تستأذنه في أي شيء من ذلك فلا. طيب، هل ما يسمى بيت الطاعة يجوز ذلك شرعا؟ يعني الذي أفهم بيت الطاعة أن امرأة يتقدم رجل لخطبتها فتشترط بيتا مستقلا، لها ذلك. طيب، إذا كان المقصود المرأة الناشز تطالب بالرجوع إلى بيت الزوجية ويسمى بيت الطاعة، نعم، إذا كان الخطأ منها، إذا كان الخطأ والإساءة منها، أما إذا كان الإساءة منه فهذا أمر آخر. طيب، في بداية الزواج حدث شجار بيني وبينه، فقلت له تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتعوذ باسمي، أي قال أعوذ بالله من فلانة الرجيم، أعوذ بالله، يعني هذا سفه وعدوان وظلم، يعني جعلها بمنزلة الشيطان الرجيم، نعوذ بالله. الظلم ظلمات يوم القيامة. وهذه المرة الأولى، وبعد 10 أشهر قال مرة أخرى وكنت حامل في 8، فهل يعتبر ذلك طلاقا؟ لا يكون هذا إلا بالنية. طيب، ملاحظة، كان ينفق عليها وهي حامل، وبعد أن وضعت توقف، يعني الآن له 4 أشهر لا ينفق عليها، بعد الوضع ينفق على الطفل، ويعطيها أجرة الرضاع يعني مقابل الرضاع، لا يتصل بها ولا يسأل عليها، قد انتهت العدة وليس من حقه يعني يتصل بها ولا يسأل عليها إلا إذا أراد أن يتراجع فيما بينهما، وكانت الطلقة الأولى والثانية فبعقد جديد ومهر جديد. طيب، إلا إذا اتصلت هي ويرد عليها بعد عناء طويل. إن كان طلقها وهي حامل ثم لم يراجع أثناء ذلك إلى أن وضعت فقد انقضت عدتها وليس لها أن تتصل به ولا يتصل بها، فإذا أراد أن يرجع إلى حالهما فبعقد جديد ومهر جديد. إذا نادى الزوج زوجته يا أمي أو يا أختي فهل هذا من الظهار؟ إذا كان يريد بهذا الظهار ظهار، وأما إذا كان لا يريد به الظهار فإنه لا ينبغي له أن يناديها كذلك، فليست أما ولا أختا، هي زوجة. طيب، ذكرت أن النكاح الفاسد من صوره أن يكون الولي الأخ مع وجود الأب، فهل هذا قول واحد في المسألة وهو الراجح أم لا؟ وماذا على من كانت هذه الصورة من النكاح وقعت معه وهي كثيرة في بلادنا؟ لا يجوز للأخ أن يعقد لأخته مع وجود الأب إلا بإذنه، إذا وكله وأذن له نعم، أما والأب موجود فالأخ ليس له حق في أن يعقد لها، وإذا فعل بدون إذن ولا رضا الأب فإن هذا النكاح باطل، وحينئذ ما مضى يكون نكاح شبهة، فعلى الأب يعني الآن أن يعقد لهذا الرجل هذه المرأة بدون أن يحصل انفصال ولا شيء، يعقد لها ويسمى مهرا. قال لها إذا كلمت فلانة فأنت طالق، وكلمتها بدون علمه فهل يقع الطلاق وهي تعلم بأنه يقع ولم تقل له نعم يقع؟ تكلمه قبل أن تنتهي العدة، إذا انتهت العدة فيعني بانت منه إلا بعقد جديد ومهر جديد، تتدارك نفسها ما دامت في العدة، وليس لها إذا انقضت العدة ليس لها أن تمكنه من نفسها لأنه أصبح الآن أجنبي، فلا بد أن ينتبه لمثل هذه المسائل. رجل ظاهر زوجته ثم اتصل بأحد طلبة العلم فقال له صم شهرين متتابعين، فقال له السائل إنه لا يستطيع أن يصبر شهرين دون أن يمس زوجته، فقال له إذن أطعم 60 مسكينا، فهل هذا صحيح؟ الله أعلم. إذا قال لامرأتي التي هي في الحيض أنت طالق إذا طهرت فهل هذا طلاق سني؟ نعم، هذا طلاق معلق بالطهر. إذا أردت تحويل مبلغ من المال إلى بلدة أخرى وهناك لا يسلمون لك بالدولار إنما بعملة البلد وهذه العملة غير متوفرة في بلدي فماذا أفعل؟ أنت مثلا ستحول إلى أوروبا يتعاملون باليورو مثلا ما يتعاملون بالدينار، أو إلى دولة تتعامل بعملة أخرى كالهند أو غيرها، ماذا تعمل؟ أنت اصرف في بلدك عملتك بالدولار وحول له بالدولار. لا، أنا أعرف أن يعني أكثر البلاد الدولار فيها موجود والعملة عملة الدولار موجود. صرفي. إذن إذا أراد أن يرسل مع شخص آخر، ينظر مسافرا أو غيره ويرسل معه، أو يعني ينظر أي حل آخر حتى لو حول له عن طريق البنك هو مضطر لذلك، لأنه ما فيه يعني الآن إقرار ولا رضا ولا تعامل مع مثل هذا، لأنه يكون هناك قسم حوالات فقط يرسل مال بأجرة ويستلمه الثاني بمقابل هذه الأجرة، ما وضع مال ولا رابح ولا يعني أعانهم على مثل هذا، ولو أنه ترك هذا كله وأرسل مع شخص آخر فهو أحسن وأبعد عن كل شبهة. كيف يعني حوالة غير فورية؟ لا بأس. طيب، هل هي موجودة هنا العملة التي في البلد الثاني وصرفت معه يدا بيد؟ إذا ما يصلح. طيب، في حالة جهل الرجل بأحكام الطلاق وقام بتطليق زوجته طلقة أولى ثم راجعها بعد العدة بدون عقد ولا مهر، ثم بعد ذلك قيل له لا بد من عقد جديد ومهر جديد، يعقد من جديد يعني يتم العقد عن طريق الولي ويسمي مهرا ولو قل. طيب عندنا بعض العادات في الطلاق أريد أن أذكر اثنتين منها لنعرف حكمها. الطلاق يتم في المحاكم التابعة للدولة ويعتبرون العدة 3 أشهر سواء تحيض أم لا. ما العمل إذا كانت هذه عادتنا؟ لأنه ينطبق عليه أمور كثيرة، لأن من النساء من تعتد 3 أشهر ولم تستكمل 3 حيض لا يجوز، لا زالت في عصمة الزوج طالما أنها لم تستكمل 3 حيض فلا زالت في عصمته. وواقع الناس خاضع لشريعة الله، وليست شريعة الله خاضعة لواقع أي مكان ولا أي مجتمع. عندما يتم الطلاق في المحكمة الطلاق الرجعي تذهب إلى بيت أهلها مباشرة ولا تبقى مع زوجها إلى نهاية العدة، وهذه من العادة. ينبغي التقيد بالشرع والعمل بما يوافق الشرع. هل إذا طلق الرجل زوجته وهو مازح ولا ينوي الطلاق فهل يقع الطلاق؟ إذا رفعت أمرها إلى المحكمة وبنت على كلامه فليس لنا إلا الظاهر. أما إذا صدقته بأنه مازح وأنه ما قصد مثل هذا، تعرف أنه صاحب دين وزلت لسانه في مثل هذا، فلا يقع. لكن ينبغي بل يجب اجتناب المزاح والتلاعب بمثل هذه الأبواب. من العلماء من يحسن ومنهم من يضعف. طيب ابنة أو بنت عمتي طلقها زوجها في الشهر 5 من حملها، كيف أعرف أن هذا طلاق بدعي وسني؟ وهل يقع طلاق الحامل؟ يقع، ويكون من العلماء من يقول طلاق سني، ومنهم من يقول لا يوصف بسنة ولا بدعة، وعلى كلا القولين يقع. هل يشترط التلفظ في الطلاق أم أن النية تكفي؟ لا بد من التلفظ، لا بد من التلفظ بالطلاق، إلا أن يكون مكتوبا فيكفي مع النية، رسالة جوال أو ورقة فيكفي الكتابة مع النية. طيب هل يجوز للزوج أن يخبر عن سبب الطلاق لمن يسأله عن أسباب الطلاق إن كان الإخبار يسيء لسمعة الزوجة وأهلها، علما بأنه يعنف من قبل الناس وتلصق به التهم يعني في الزوج؟ طالما أنه ما عليه ضرر وكان هناك سبب، لو أنه أخبر به تسوء سمعة المرأة، كأن يكون وقع منها شيء أو سوء، أو أنه رآها مع أحد أو تتواصل مع آخر مثلا فطلقها، من ستر مسلما ستره الله. كونه يعنف عليه ما أحد سيضربه على يده، غاية ما فيه سيقولون استعجل طلق ما صبر عليها وما أشبه ذلك، لكن هي يلحقها ضرر، لا سيما إذا كانت قد تابت واستغفرت وصلحت أحوالها. أما إذا كانت باقية على حالها وسأله من سأل ويريد الزواج بها عن سبب الطلاق، الدين النصيحة، لكن إذا كانت تابت وصلحت أحوالها فمن ستر مسلما ستره الله. هل يعتد بالتحاليل الطبية أو بتقرير الطبيب الشرعي على جريمة الزنا في حال عدم وجود الشهود؟ لا، هذا أمر شرعي لا بد أن يرجع فيه للبينة. طيب امرأة طلقت وهي في العدة ثم تزوجت وهي في العدة، أعوذ بالله، يعني امرأة إذا طلقت وهي في العدة لا يجوز لها أن تزوج وهي في العدة، هذه تزوجت وهي زوجة لذلك الرجل الأول، فهذا النكاح باطل. إذا كانت تعلم والزوج الجديد يعلم وأولياءه يعلمون فقد تواطؤوا على الزنا عياذا بالله ورضوا به، وإذا كان هذا الأمر عن جهل فذلك النكاح باطل، ذلك النكاح باطل طالما أن العدة قد انقضت وحصل ما حصل، وربما الأول غير راغب بها وتزوج. المهم إذا كان قد مضى على هذا ما مضى فلا بد من تجديد هذا العقد، ليس تجديد العقد، لا بد من عقد شرعي صحيح، لأن النكاح الأول باطل. إذا طلق الرجل زوجته وهي تقضي عدتها في بيت زوجها وأراد أهلها أن يأخذوها عنوة وبالرغم من زوجها، فهل يجوز له أن يمنعهم أم لا؟ إذا كان سيؤدي هذا إلى فتنة أكبر يتركها، وإن كان لا يؤدي إلى فتنة ويبين لهم الشرع فيجب عليهم أن يطاوعوه ويبقوها. طيب، من مات زوجها وهي مطلقة منه طلاقا رجعيا، أي أنه هلك عنها وهي في العدة، هل ترث من الزوج أم لا؟ نعم ترث منه، ترث منه. رجل طلق امرأته هي في العدة مات، ترث منه، والعدة تحول إلى عدة وفاة. رجل طلق زوجته الحامل فمن شدة حزنها نزل الحمل ميتا، فكيف تكون عدتها؟ انتهت العدة. طيب، امرأة تقول أنها تزوجت برجل واتضح لها بعد الزواج أنه صاحب بدعة، فهل لها أن تبقى معه؟ يعني لها أن تطالب بالطلاق، إن أبى رفعت الأمر المحكمة وتفسخ لها المحكمة. رجل تزوج امرأة وسافر بها إلى بلده، ثم بعدها ساءت أخلاقه معها بالضرب وغيره، فأخذ أهلها منه وطلبوا منه الطلاق فلم يطلق، فهل تخلع نفسها منه؟ وكيف يكون ذلك وما الحل؟ الحل في مثل هذا أنها ترفع أمرها إلى المحكمة، وبعد أن ترفع أمرها إلى المحكمة فترد له ما دفع وتجبره المحكمة على أن يخالع. كيف يتعامل الإنسان في بيته مع أهله ومع إخوانه وأخواته وخاصة والديه؟ يعني باختصار يجب عليه أن يتعامل معهم في حدود الشرع، البر والإحسان بوالديه بالقول وبالعمل، وكذلك أيضا حسن العشرة مع إخوانه وأخواته بالصبر والكلمة الطيبة، تحمل الأذى والإحسان إليهم وتحمل إساءتهم، ويعني يصلهم ويحسن إليهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا سيما الأب والأم يصبر عليهما ويحسن إليهما وينفق عليهما ويقوم بخدمتهما ولو كان على فجور أو فسوق حتى على كفر، ولا يطيعهما في غير طاعة الله. رجل يريد أن يطلق زوجته، فهل تجلس عنده في البيت حتى تحيض أم يرسلها إلى بيت أهلها حتى يتم الحيض فتبقى عنده؟ طيب، عن طلاق الحامل قبل الوضع، من أي أنواع الطلاق؟ من الطلاق المشروع السني. طيب، يعني إن كان هناك أشياء مهمة. مسألة المصارف وأخذ السيارات بالتقسيط، هناك عقود ورأيت فيها شروط بعضها يتعلق بالقوانين وبعضها بأشياء أخرى يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر ومعرفة ما هي تلك القوانين. كل السؤال يتعلق بهذا. ما هو حكم المصافحة، يعني التسليم، على ابنة عمك وابنة خالك وزوجة عمك وزوجة خالك وبنت الجار؟ هذا حرام لا يجوز، وقد سبق في درس العصر كلام مطول على هذا. ما هو حكم حلق اللحية، حرام لا يجوز. ما حكم المشاهدة على التلفاز، لا يجوز، لأن فيه صور أفلام سلسلات أغاني تبرج سفور، من يرضى لابنته الشابة أن تبقى تنظر التلفاز مسلسلات وأحضان وقبل وعري وتهتك وغير ذلك؟ من يرضى لولده الشاب أن ينظر إلى هذه المناظر؟ من هو الذي عنده غيرة وحمية ويرى امرأته بجانبه تنظر إلى رجل قد يكون أجمل منه وأحسن منه وعنده ما عنده، ويكون يعني هو يتفرج وهي تتفرج؟ أي غيرة هذه عنده أو عندها؟ وأي محبة شرعية بينهما على هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، لأن هذه المواضع فيها صور عن التلفاز وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، وقال: كل مصور في النار، وقال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة ووجد فيه صورة فرجع، قالت ماذا صنعت أتوب إلى الله ورسوله؟ قال إن الذين يصنعون هذه التصاوير أشد الناس عذابا يوم القيامة. يجب علينا معشر المسلمين والإخوة الأفاضل والأخوات أن نطهر بيوتنا لا سيما أهل الاستقامة والصلاح من مثل هذه التي تفسد بناتنا وأبناءنا والتي ما فيها إلا غنى ورقص وحب وغرام وغير ذلك وآثام. فينبغي علينا أن تكون بيوتنا عامرة بطاعة الله. مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. هذه الدشوش سبب لفساد البيوت وخرابها وظلمتها وكثرة المعاصي والسيئات، ويبقى الشخص ليلا طويلا رجال ونساء أمام هذه وضيعوا من أمر دينهم ما ضيعوا. فالتقرب إلى الله عز وجل بإخراج مثل هذه الآلات من البيوت عن طيب نفس ورضا، ومن ترك شيئا لله أوضه الله خيرا منه. بدل هذا يقول لك إيش البديل، إيش نجلس نفعل؟ استغفروا، سبحوا، كبروا، هللوا، قرأوا قرآن، اسمعوا شريط نافع، قرأوا كتابا نافعا، ناموا مبكرين، تقوموا تصلون الصبح، تقوموا قبل أن تصلون وتر، احفظوا أوقاتكم بطاعة الله. فالبديل طاعة الله ورسوله، البديل الاستقامة على دين الله، وفي هذا الخير العاجل والآجل. طيب آخر ما يكون هذا إيش فيها؟ طيب إيش يريد منا؟ هل تنصحون بطلب العلم عند الشيخ أبي حذيفة المصراتي والشيخ أبي عبيد المصراتي؟ نعم. طيب يقول والدتي ذهبت إلى جنوب البلاد لتعالج هي وأختي، وهذه نصيحة المشايخ المعروفين في اليمن وكذلك أيضا المشايخ في غير اليمن، والإخوة معروفون بالخير والسنة والعلم والفائدة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهما وأن يثبتنا وإياكم وإياهم على ديننا حتى نلقاه. طيب إلى هنا